أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس الرابع من شرح منظومة مختصر منظومة الأهدل في القواعد الفقهية على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. في الدرس السابق ذكرنا أوجه الكلام على النية عند العلماء، وذكرنا أن العلماء يتكلمون على النية من أوجه سبعة يجمعها: قول القائل، حقيقة حكم محل وزمن، كيفية شرط، ومقصود حسن. فهذه أوجه الكلام على النية عند العلماء. تكلمنا عن حقيقة النية، تكلمنا عن حكمها، وتكلمنا كذلك عن محل النية، وعرفنا أن محل النية هو القلب، هو القلب. طيب، ثم قال بعد ذلك يقول محل وزمن. المبحث الذي يليه كلام على الزمن، زمن النية. المقصود بزمن النية أي وقتها، وقت النية. وقت النية بيكون في أول العبادات. إذا قلنا أنه النية مثلا ركن من أركان هذا العمل، أو النية فرض أو نحو ذلك، فالمقصود النية في أول العبادات. فوقت النية هو أول العبادات. ففي الوضوء عند غسل الوجه، ففي الوضوء مثلا تكون عند غسل الوجه، طبعا هذا زمن الوجوب، واضح. والنية في الصلاة عند الهمزة من التحرك، أول ما يقول الله أكبر، فيبد حينئذ من وجود النية، ويستمر أو تستمر هذه النية إلى التحرم أو انتهاء التحرم، من أول الهمزة اللي هي أول التحرم إلى انتهاء وتمام التحرم. واختار في المجموع وكذلك التنقيح ما اختاره إمام الحرمين والغزالي أنه تكفي المقارنة العرفية. وقلنا المقصود بالمقارنة العرفية يعني وجود النية، سواء وجود النية كلها أو بعض النية في أول التكبير أو في آخره أو في أثناء التكبير، بحيث يكون مستحضرا للصلاة. فهذا الذي اختاره النووي رحمه الله تعالى، واختاره قبله الإمام أبو المعالي الجويني رحمه الله إمام الحرمين، وكذلك الغزالي هو تلميذ أبي المعالي كما هو معلوم. وهذا الذي صوبه السكي رحمه الله تعالى، وقال ابن الرفعة إنه الحق، لو ينبغي القول بالمقارنة العرفية، بمعنى وجود النية في جزء من التحرم وليس في أول من أول التكبير إلى نهايته أو تمام، هذا يعصر جدا. وقال غيره، قال غير يعني السكي وابن الرفعة، قال إنه قول الجمهور، يعني نسب هذا القول المقارنة العرفية إلى الجمهور. وقال الزركشي إنه حسن بالغ لا يتجه غيره، القول بالمقارنة العرفية قول حسن لا يتجه غيره. وقال الأزرعي رحمه الله تعالى إنه صحيح، يعني الصواب القول بالمقارنة العرفية وعدم اشتراط المقارنة الايه الحقيقية. وقال السكي من لم يقل به وقع في الوسواس المذموم، الذي لا يقول بالمقارنة العرفية وقع في الوسواس المذموم. وقال الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى ولي بهما أسوة، يعني من قال بهذا القول من السكي والأزرعي، قال الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى ولي بهما أسوة، يعني القول أيضا بالمقارنة العرفية. طيب، يبقى إذن زمن أو وقت النية هو أول العبادات، واضح ما؟ يبقى في الوضوء عند غسل أول جزء من الوجه، في الصلاة عند بداية التحرم إلى تمام التحرم. لكن اختار النووي وغير النووي الكفاية أو إجزاء المقارنة العرفية. خرج بذلك صور لا تجد فيها مقارنة النية لأول العبادة. عندي صور لا تجب فيها النية في أول العبادة، فتصح النية قبل الشروع في العبادة، ومن ذلك الصوم. فالصوم يجوز تقديم نيته على الفجر، وهذا سببه عسر المراقبة، يعني يعصر ويصعب على كل إنسان أن يراقب الفجر، بحيث أنه مجرد من ما يبدأ ينتوي معه، هذا شيء عسير جدا، لذلك له أن يبيت النية من الليل. فإذا بيت النية من الليل فإنه يسري ذلك إلى وقت الوجوب، يسري ذلك إلى وقت الوجوب. فعلى ذلك لو نوى مع الفجر هل يصح؟ لو نوى مع الفجر لم يصح، لأن هذه سورة قلنا سورة الصيام مخرجة كما بينا، فلو نوى مع الفجر لم يصح على الأصح في المذهب. وقال الزركشي ليس لنا ما يمتنع مقارنته ويجب تقديمه إلا الصوم، إلا الصوم يجب تقديمه كما بينا، واضح. ولكن الشارح أو بعض الشافعية المتأخرين بيقول الصحيح أن ما قبل الفجر هذا ليس بنية بالنسبة للصوم، بيقول الصحيح أن ما قبل الفجر هذا ليس بنية، أما يسمى إيه؟ قال يسمى عزم، يسمى عزما، ما قبل الفجر هذا عزم، لأنه لم يقارن الفعل، والنية هو تقارن الفعل، لذلك قالوا هو عزم، قام مقام النية، عزم قام مقام النية. يبقى إذن أول سورة مخرجة مما ذكرناه الصوم، الصوم يجب تقديمه، تقديم نيته على الصوم، على الفعل نفسه. الأمر الثاني الزكاة، فالزكاة تصح نيتها قبل الشروع في الدفع للفقراء، الزكاة تصح نيتها قبل شروع في الدفع للفقراء، وهذا أيضا في الأصح. طيب ما علة ذلك؟ قالوا أيضا للعسر، يعصر أثناء يعني تجعل النية مع الدفع، فلذلك يجوز قبل الشروع في الدفع قياسا على الصوم. قالوا ومثل الزكاة الكفارة، يجوز أيضا تقديم النية في الكفارة على الفعل، يجوز تقديم النية في الكفارة على الفعل. طيب لماذا يفرق الفقهاء بين الزكاة والكفارة والصلاة؟ لأن الصلاة لابد في أول العبادة، الزكاة والكفارة يجوز قبل الدفع، صح؟ طيب لماذا يفرقون بين الصلاة وبين غيرها؟ قالوا لأن بالنسبة للزكاة والكفارة يجوز تقديم الزكاة والكفارة عن وقت الوجوب، بخلاف الصلاة لا يجوز تقديم الصلاة عن وقت الوجوب. فقلنا بالنسبة للزكاة مثلا متى تجب الزكاة على المكلف؟ بشروط، من هذه الشروط حولان الحول، بلوغ النصاب وحولان الحول. طيب بلغ نصابا هل يجوز له أن يخرج الزكاة قبل حولان الحول؟ يعني هل يجوز له تقديم الزكاة؟ الجواب نعم، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم استعجل زكاة العباس فأخذ منه زكاة إيه؟ زكاة عامين عليه الصلاة والسلام. فهنا يجوز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب، فجاز تقديم النية، بخلاف الصلاة لا يجوز تقديم الصلاة قبل وقت الوجوب. وقت الوجوب زي يا جماعة دخول الوقت، يعني دخول الوقت، هل يجوز تقديم الصلاة وأداء هذه الصلاة قبل وقتها؟ الجواب لا، كذلك لا يجوز تقديم النية. لذلك يفرق الفقهاء بين الصلاة وبين الزكاة، يقولون لا يجوز تقديم النية في الصلاة، ويجوز تقديم النية في الزكاة، وكذلك بالنسبة للصوم والكفار. طيب الأمر الثالث الأمر الثالث الذي يجوز فيه تقديم النية، وهو الجمع بين الصلاتين في السفر، الجمع بين الصلاتين في السفر، حيث تكون نية الجمع في أول الصلاتين، ونحن سبق وشرحنا ذلك. تكون نية الجمع إمتى؟ في الصلاة الأولى. ولو كانت النية في أول العبادة لكانت فين؟ في أول الصلاة الثانية، صح؟ لأن هي المجموعة، لكن هنا يعني قدمت كما بينا. الأمر الرابع الذي يجوز فيه أيضا تقديم النية في الأضحية، الأضحية، فيجوز نية التضحية بالشاه قبل ذبحها، يجوز نية التضحية بالشاه قبل ذبحها، ولا يجب الاقتران بأول الذبح على الأصح في المذهب، لا يجب الاقتران بأول الذبح على الأصح في المذهب. وأيضا يجوز تقديم النية عند الدفع بها إلى الوكيل، عند الدفع بها إلى الوكيل، يعني من يعني يكون وكيلا لك لذبح هذه الأضحية، فيجوز حينئذ أن تنتوي هنا تقدمت النية على الفعل. وهنا تنبيهان مهمان. التنبيه الأول هو ما أوله من العبادات ذكر وجب اقترانها بكل اللفظ، مسألة مهمة يا جماعة، ما أوله من العبادات ذكر وجب اقترانه بكل اللفظ، ما أوله من العبادات ذكر وجب اقترانها يعني بالنسبة للنية بكل اللفظ، ومن ذلك الصلاة كما بينا. ومعنى اقترانها بكلها يعني ايه؟ بكل لفظ يعني ايه؟ يعني بكل تكبيرة الإحرام، فيجب من أول الهمزة الحاد آخر حرف فيها كما بينا. لماذا؟ لأن هذه العبادة أولها ذكر، فلابد من اقتران النية بأول اللفظ. وطبعا فيها الخلاف اللي احنا ذكرناه آنفا. ومن ذلك أيضا طلاق الكناية، طلاق الكناية اللي هو طلاق الذي ليس هو بصريح، هكذا أن يقول شخص مثلا لامرأته اذهبي إلى أهلك، هذه اللفظة تحتمل طلاق وتحتمل إيه؟ عدم طلاق. فطلاق الكناية يفتقر إلى نية، طلاق الكناية يفتقر إلى نية، ويشترط مقارنة النية لجميع اللفظ، يشترط مقارنة النية لجميع اللفظ. وفيه طبعا خلاف يعني بين الروضة وغيرها. ومن ذلك أيضا الوضوء والغسل، فيستحب اقتران النية بالتسمية. لاحظ نقول إيه؟ يستحب اقتران النية بالتسمية، لأن التسمية هنا أول العبادة، فيستحب أن تقترن النية بهذه التسمية. ومن ذلك أيضا الإحرام، فينبغي أن يقال بمقارنة النية للتلبية، وهذا ظاهر كما يقول السيوطي رحمه الله تعالى من كلام الأصحاب، وإن لم يصرحوا بذلك يفهم من كلامهم أنه ينبغي مقارنة النية بالإحرام، لكن يعني لم يصرحوا بذلك كما يقول السيوطي رحمه الله تعالى. ومن ذلك أيضا من هذه العبادات التي تبدأ بذكر، ولذلك وجب اقتران هذه العبادة بالنية، من ذلك أيضا الطواف، ينبغي اقتران نيته بقوله في أول الطواف بسم الله والله أكبر، لأن هذه أول العبادة، فينبغي أن تقترن النية بأول هذه العبادة. ومن ذلك أيضا الخطبة، إن أوجبنا فيها النية فيجب في هذه الحالة أن تقترن النية بأول الخطبة، وأول الخطبة هو يا جماعة هو قول الحمد لله الحمد، فيجب أن تقترن النية بأول الخطبة لأنه أول الأركان. يبقى إذن ما أوله من العبادات ذكر، وجب اقترانها بكل اللفظ كما بينا. التنبيه الثاني، وهو قد يكون للعبادة أول حقيقي وأول نسبي، قد يكون للعبادة أول حقيقي وأول نسبي، فيجب اقتران النية بهما. لو كان لها أول حقيقي وأول نسبي يبقى يجب أن تقترن النية، يجب أن تقترن النية بهما. ومن ذلك التيمم، التيمم يجب اقتران، طبعا التيمم عبارة عن ايه يا جماعة؟ لا ما اتكلمش عن كده، عبارة عن نقل التراب الى اعضاء الوجه والكفين، صح؟ عند الشافعية الى اليدين، واضح؟ يبقى عندي نقل وعندي وجه ويد، فهنا في التيمم يجب اقتران النية بالنقل. وانت بتنقل هذا التراب لابد ان تنتهي بذلك استباحة الصلاة مثلا، لانه اول المفعول من الاركان. ويجب ايضا ان تقترن النية بالوجه لانه اول الاركان المقصودة. طيب النقل ما هو ركن الاركان برضو، لكن هذا الركن غير مقصود، هو مقصود لغير، واضح يا جماعة؟ يبقى هنا عندي أول حقيقي وأول نسبي، فيجب أن تقترن النية بهما حين النقل، وكذلك عند مسح الايه؟ مسح الوجه، واضح؟ فأول أركان هو الوجه، وأما النقل فهو وسيلة إليه. ومن ذلك أيضا الوضوء والغسل، فيجب لصحة الوضوء ويجب لصحة الغسل اقتران النية بأول مغسول. أول مغسول بالنسبة للوضوء هو الوجه، فأول جزء من الوجه لابد أن تقترن معه النية. أول كذلك بالنسبة للغسل لابد أن يقترن النية مع أول جزء، لو مثلا كان الرأس فلابد في الرأس، أو كان من القدم يبقى القدم، على أي شكل كان، واضح؟ لكن يجب طبعا هذا بالنسبة للوجوب، بالنسبة للصحة يبقى يجب لصحة الوضوء أن تقترن بإيه؟ تقترن بالوجه، صح؟ بأول جزء من الوجه. في الغسل يجب أن تقترن النية بأول جزء في البدن مغسول، واضح؟ هذا وجوب للصحة، يجب اقتران النية هنا من أجل صحة الفعل. أما من حيث النظر إلى الثواب فيجب اقتران النية بأول السنن لحصول الثواب، يجب اقتران النية عند فعل أول السنن لحصول الثواب. طيب إن لم يفعل، إن لم ينتوي، لم يثب على الأصح لأنه لم ينوي. يعني إيه؟ شخص بيتوضأ، حيوان غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق، كل هذه سنن، يشترط لحصول الثواب عند غسل هذه الأعضاء النية، صح؟ إن لم ينتوي هل يثب؟ لا يثب على الأصح، واضح كده؟ طيب، ونظير ذلك مسألة نفل الصوم. في المذهب المعتمد في المذهب أنه يصح أن ينتوي في النفل، في صوم النفل من أول النهار إلى قبيل الزوال، صح؟ هل يشترط تبييت النية في صوم النفل؟ أجاب لا، إلى قبل الزوال. واضح؟ ففي نفل الصوم إذا انتوى ولو قبيل الزوال فإنه يثاب على كل اليوم. طيب ليه؟ هذا هو على أصح المذهب طبعا، لأن الصوم عبادة لا تتجزأ، وبالتالي حتى ولو لو لم يبيت النية، حتى ولو انتوى قبيل الزوال بقليل فإنه يثاب على صيام كل اليوم من أول الفجر إلى غروب الشمس، ولا يقال إنه يثاب من ابتداء النية، لأن الصوم عبادة لا تتجزأ، عبادة وحيدة لا تتجزأ، خلافا لأبي إسحاق المروزي كما سبق وبينا ذلك في شرح كتاب الصوم الذي قال أنه يثاب من حيث النية. واضح؟ لكن أصح الذي نص عليه في القديم ومعظم الكتب الجديدة أنه له أن ينتوي إلى قبيل الزوال، وإذا انتوى في صوم النفس فإنه يثاب على اليوم بكامله، لأن الصوم عبادة لا تتجزأ. بهذا بالنسبة للكلام على زمن النية، عرفنا أن زمن النية هو أول العبادات إلا ما حصل الاستثناء فيما ذكرنا. الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى تكلم عن كيفية النية وبقية المباحث المتعلقة بها، إن شاء الله حب أكون في درس الغد بإذن الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك.